قبل أن أبدأ بما يتعلق بالأسئلة لإخوان المعنى في الدرس ومعهم الكتاب، فهنا الآن تحضير أرجو التأكيد عليه مرة على الشيخ عادل، فلا بد من التحضير لتأكيد الطلاب الحاضرين كما قلنا لأنه قد يكون هناك شهادة حضور فلا بد من تأكيده. نعم، وغدا أيضا كذلك لمن أتى يعني يمر على الشيخ. هذا سائل لعله لزائر، قال أهلي وهي ثلاثة أسئلة متعلقة بالعمرة، هل يجوز فك الإحرام قبل العمرة وربطه مرة أخرى الذي يظهر بمعنى أنه يخلعه ثم يلبسه مرة أخرى؟ هذا لا حرج، يعني أن يغتسل فيفك الإحرام أصلا ثم يغتسل، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة رضوان الله عليهم، إن اتسخ لأمر أو لآخر إحرامه فاستبدله بإحرام آخر كل ذلك لا حرج فيه. السؤال الآخر قال هل نقد الوضوء يجوز أو يجوز الوضوء أثناء العمرة؟ الذي فهمت من السؤال بمعنى لو انتقض الوضوء في أثناء العمرة، فإذا انتقض بمعنى لعله في الطواف أراد، فإن انتقض الوضوء في أثناء العمرة بمعنى وهو في أدائها، إن كان في أثناء الطواف فهو يبطل هذا الطواف، فعليه أن يخرج وأن يجدد وضوءه ثم يستأنف الطواف من جديد. أما إذا أدى الطواف صحيحا وصلى ثم في أثناء سعيه حصل شيء من الانتقاض للوضوء بمعنى خرج منه ريح أو شيء من ذلك، فالسعي ليس من شرطه أن يكون الإنسان على طهارة، لكن هذه الطهارة مشترطة في الطواف. آخر هذه الأسئلة الثلاثة قال هل إذا حان وقت الصلاة يقف أو يوقف الطواف ويصلي؟ نعم، أصله على كل حال لن يتمكن في غير ذلك، لأنه في الغالب الصفوف ستقطع عليه، وهو على كل حال يجب عليه أن يصلي. بعد ذلك في الواقع هل يكمل من حيث انتهى؟ على المذهب وهو الأحوط أن يبدأ هذا الطواف، يعني هذا الشوط يبدأه من الحجر الأسود، بمعنى إذا كان هذا في الركن وانتقل إلى الركن الأول أو الثالث أو ما شابه ذلك لم يكمل الشوط، فإنه في بعد ذلك يبدأ هذا الشوط فيلغيه ويبدأ هذا الشوط من أوله، هذا أحوط. وإذا وقف من حيث انتهى يعني من العلماء من قال ذلك، لكن أن يلتفت ويذهب للصلاة ثم بعد ذلك يتقدم، يعني العلماء يقول لو خطوة واحدة عند ذلك بطل طوافه بالكلية، فعند ذلك الأحوط أن يبدأ بالطواف أي لهذا الشوط من أوله ويكمله. هذا في الواقع ما فهمت سؤاله. قال لو فاتتني الصلاة في الجماعة الأولى وجاءت جماعة أخرى ولا تزال الصلاة في الوقت المشروع فهل يجب علينا الأذان؟ لا يجب عليكم الأذان، المسجد قد أذن فيه، وهذا قد يفعل تشويشا لكن يكفي الإقامة، لكن لو أذنوا فيما بينهم يعني أذانا ليس أذانا للإبلاغ والإعلام للناس فلا حرج في ذلك على ما مرت الإشارة إليه. يتكلم عن الصلاة في ساحة الحرم، هل هي مثل داخل الحرم أم لا؟ إن تمكن الإنسان في الواقع أن يصلي في داخل الحرم فهو أحوط له، أحوط له في هذا، لأنه الآن يأتي هذا التردد، يعني هل هذه الساحات تأخذ حكم الحرم وتأخذ حكم المسجد؟ على ما تأتي الإشارة إليه أن الساحات إذا كانت لها أسوار ولها أبواب وتغلق وما شابه ذلك فهي تأخذ حكم المسجد في هذه الحال، ولذلك بعد ذلك لا يجوز البيع فيها ولا الشراء، ولا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل إليها أو تنتظر أو ما شابه ذلك، وهذا في ساحات الحرم البدني واضحة، بعض ساحات الحرم المكي قد يكون ذلك، لكن أكثر ساحات الحرم المكي ليس فيها ذلك، وإنما هي مشرعة على الأسواق فهي لا تأخذ هذا الحكم. قال إذا مضى وقت الأذان بخمس دقائق أو عشر دقائق مثلا هل يجوز أن يؤذن لهذا الوقت أم يكفي؟ طبعا مر معنا سابقا هل هذا الأذان هو الذي يتحقق به الواجب؟ بمعنى ليس هناك أذان غيره فلا بد من الأذان حتى وإن كان كما قلنا بعد دخول الوقت، لكن هنا الآن أحيانا في المدن ونحو من ذلك الناس في انتظار ما يسمى الإقامة، ونجد بعد ذلك بعض الناس يؤذن، وأيضا في المكبر العام، فهذا في الواقع يوجد تشويش بعد ذلك، من صلى هل صلاته أصبحت قبل الوقت؟ بعد قبل دخول الوقت، لأن أصف الأذان كما مر معنا أنه يكون إعلام بدخول الوقت، فإذا هذا أذن بعد عشر دقائق إذا مع ذلك من صلى ما حكم صلاته؟ فهذا يوقع في التشويش. كذلك إذا كان في رمضان ونحوها أذن بعد المغرب بعشر دقائق، إذن الذي أفطر قبل ذلك ما حكم فطره؟ فهذا في الواقع ينبغي في هذه الحال ألا يرفع صوته بالأذان لئلا يشوش على الناس. قال إذا ولد ونشأ بين أهل الإسلام أو ليس بين أهل الإسلام في بلاد غير المسلمين مثلا أوروبا, وهذا شخص لم يصلي ترك الصلاة تكاسلا, هذا تكلمنا فيه كثيرا إن بقي والله أعلم.